طيب في حد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أين وقفنا أمس؟ طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله بل يثبت بدله في ذمته. طيب. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما يثبت في القرض. اكتبوا ما يثبت في القرض. ما يثبت في القرض. بمجرد القرض. بمجرد القرض يثبت وبمجرد قبض المقترض المال من المقرض يثبت بدل المال هذا في ذمة المقترض يثبت هذا البدل في ذمة المقترض فبمجرد ما أخذ 1000 ريال من المقرض خلاص الآن ثبت في ذمة البدل يثبت في ذمة البدل أكمل أي ذمة المقترض حالا ولو أجل ولو أجل هذا تكلمنا عنه نعم لأنه عقد منع فيه من التفاوض فمنع الأجل فيه كالصرف قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده هذا كله تكلمنا عنه نعم فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لازم المقترض طيب. قبوله هنا إذا كان الشيء المقترض إذا كان المال الذي اقترضته مثليا وقد قبضته فقد ثبت في ذمة مثل هذا المال فإذا قبضته ثم رددت عينه أخذت 1000 ريال على أساس أني بردها ثم نفس 1000 رديتها هنا لزم المقرض أن يقبلها هذه إذا كنت قد قبضت ماذا؟ شيء مثلي أما إن قبضت شيئا قيميا فما الذي يثبت في ذمتي؟ يثبت في ذمة قيمة هذا الشيء المقبوع ما يثبت في ذمة نفس الشيء المقبوع يعني لو أن شخصا اقترض آنية الآنية مثلية أو قيمية هي في وقتهم قيمية ليست مثلية فإذا قبضها هل يثبت مثل هذه الآنية في ذمتي أو قيمتها اليوم في ذمتي قيمتها اليوم في ذمتي فإذا اقترضتها ثبت في ذمتي القيمة فإذا ردت نفس هذا الشيء الذي اقترضته قالوا ما يلزم المقرض أن يقبله ليش؟ لأنه ما يطالبك الآن بهذا الشيء إنما يطالبك بقيمته فإذا قبله انتهينا إذا قال خلاص جزاك الله خير رديت نفس الآنية ما عندي مشكلة انتهينا إذا لم يقبل تلزمك القيمة ما يلزمك هذا الشيء لأنه أعطاك على أن ترد له قيمة لا ترد له المثل لكن إن قبله رضي بذلك ففرق بين القيمي والمثلي نعم لزم المقرض قبوله إن كان مثليا إن كان مثليا كالنقود نعم طيب قبل ذلك ما هو المثلي في المذهب لا بد أن نفرق بين المثلي والقيمي ونبني على ذلك مر علينا المثلي أكثر من مرة لكن هذه المرة هي المرة التي نحتاج إلى توضيحها المثلي في المذهب عندنا عند الحنابلة الحنابلة يرون المثلي كل مكيل وموزون لم تدخل فيه الصنعة المباحة فتخرجه عن الكيل والوزن فتخرجه عن الكيل والوزن قالوا هذا المثلي فقط يعني التمر مثلي الرز نقول إن كان مطبوخ وهو مثلي لأنه بعد طبخه هل يكال؟ لا دخلت فيه الصنعة ما صار يكال لكن قبل الطبخ يكون مكيلا مثلي فالرز إن كان لم يطبخ يابس فهو مثلي لكن إن طبخ وش يصير قيمي النقود مثلية لا شك لأنها موزونة النقود عندهم النقود عندهم دعونا من الأوراق النقدية ما كانت عندهم لكن عندهم كانت كلها توزن فهذا الصنعة أخرجتها عن الوزن لكن الفلوس الفلوس قيمية لأنها لا توزن على خلاف هل هي تأخذ حكم النقود أو لا على خلاف داخل المذهب لكن بهيمة الأنعام مثلية أو قيمية قيمية يعني كل شيء اقترضته مكيل أو موزون فأنا أطالب بردي مثله، يرد مثله. لكن إن اقترض شيء ليس ببكير ولا موزون كالغنم والبقر والأواني، فهل أطالب برد مثلها أو برد قيمتها؟ برد قيمتها. برد قيمتها. الجمهور وهو على خلاف المذهب وهو الراجح، الجمهور أن المثلي كل ما له مثل بالسوق، بغض النظر هل هو مكيل أو موزون. فبناء على ذلك بهيمة الأنعام قيمية ولا مثلية؟ مثلية. وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف بكرا رد قيمته ولا رد مثله؟ رد المثل. لو كانت القاعدة المثلية كل مكيل وموزون، البكر ليس بمكيل ولا موزون، فالمفترض وش يرد؟ القيمة، الثمن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد الثمن، رد المثل. ما رد الثمن، رد المثل. فالراجح أن المثلي أو المثلي هو كل ما له مثل في السوق، وهذا سنفصله بإذن الله تعالى بعد قليل. إذن القاعدة عندنا في القرض أن من اقترض شيئا إن كان مثليا فرد عينه لزم المقرض أن يقبل العين، إن كان قيميا فرد عينه يجوز للمقرض أن يقبل، ويجوز له أن يرده ويقول أنا أطالبك بماذا؟ بالقيمة. نعم، لأنه رده على صفة حقه سواء طيب. تغير أو خالفه. نعم، سواء تغير سعره أو لا. المثلي إذا رد عينه، المثلي إذا رد عينه قلنا لازم المقرض أن يقبل، لأنه سيطالب هو برد المثل أصلا. فإذا طالب عينه لازمه. فأنا اقترضت منك 20 صاع تمر، ثم ردت لك نفس 20 صاع، قالوا يلزمك حتى لو تغير سعرها في السوق، لأنك أنت مطالب بالمثل. نعم، حيث لم يتعيب. وإن حيث لم يتعيب، لم يتعيب التمر لما رددته لك. إذا تعيب لا، خلاص لك أن ترفض، أن تقول نعم أعطيتك أنا هذا التمر لكنه تعيب، أصابه ماء أو نحو ذلك. نعم، وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله. وإن كان متقوما، وقلنا لكم المتقوم عند المذهب ما ليس بمكيل ولا موزون، أو كان مكيلا وموزونا دخلته صنعة غيرته عن الكيل والوزن كالخبز، أصله مكيل بر، لكنه لما خبز وعجن ما صار مكيلا، فالصنعة غيرت فيه، فبناء على هذا ما يعتبر مثليا. نعم، وله الطلب بالقيمة. وله الطلب بالقيمة. نعم، وإن كانت الدراهم. طيب، الآن عندنا مسألة مهمة جدا، ما الذي يرد في القرض؟ هل يرد المثل أو القيمة أو أيهما يرد في مسألة النقود؟ في مسألة النقود هذه مسألة دائما ما تطرح. الجمهور ولا سنذكرها الآن. دائما ما تطرح النقود إذا ارتفعت أو نزلت أو كسدت أو ألغيت، هل الذي يرد المثل أو القيمة؟ أنا الآن اقترضت منك 1000 ريال، ثم العملة ارتفعت سوق العالمية، هل أردت لك 800 ريال على أساس أن 800 بعد سنة كانت تسوى لها 1000 قبل سنة، أو أردت لك 1000 بـ1000؟ طيب، وإذا نزلت هل أردت لك 1200، لأن 1200 بعد سنة تسوى لها 1000 قبل سنة، وإلا 1000 بـ1000؟ هذا في القرض. قلنا في القرض لا بد من التماثل، لا بد من المثلية، لا بد من عدم التعاوض وعدم التربح. فأيهما العدل؟ عندنا 3 أمور لا بد من ذكرها. الأمر الأول في النقود هو مسألة الارتفاع والانخفاض. الارتفاع والانخفاض العادي، يعني مو بارتفاع كبير ولا انخفاض كبير، يعني العملات تكون ترتفع وتنخفض بالثانية، فترتفع اليوم مثلا الدولار يزيد قليلا وينزل قليلا، والريال طبعا مرتبط بالدولار، إذا ارتفع ارتفع وإذا نزل نزل. فهذا الارتفاع والانخفاض القليل هل يؤثر في القرض؟ هل لابد أن قبل ما نقرض نشوف كم قيمة الريال في السوق في البورصة العالمية اليوم؟ ثم نسجله، ثم بعد سنة إذا حل الأجل نشوف كم قيمة الريال ثم يرتك بالقيمة؟ نقول لا، هنا الارتفاع والانخفاض العادي لا يؤثر في رد القرض، فيرد المثل ولو ارتفعت العملة أو نزلت العملة. اقترضت 1000 ترد كم؟ ارتفعت في السوق أو انخفضت في السوق، بما أن الأمر عادي، بما أن الأمر عادي هنا يرد المثل، يرد المثل. الحالة الثانية ما يسمى بالكساد، وهو الانخفاض الحاد. الكساد وهو الانخفاض الحاد، كما حصل مثلا في عملة العراق أو ما حصل في عملة سوريا. وهذا الكساد غالبا ما يكون بعد حروب. فمثلا عملة العراق قبل 20 سنة، قبل الحصار وقبل الحرب، قبل أكثر من 28 سنة، كانت قوية جدا، بل هي أقوى من الريال. الآن 1000 من العملة العراقية ما يساوي ريال واحد. لو أن شخصا أقرض شخصا قبل 30 سنة على أن الدين يرد بعد 30 سنة، على أن الدين يرد بعد 30 سنة، أقرضه 100,000 دينار عراقي، هذا قبل عام 1410 نقول، ثم حل الأجل الآن، 100,000 قديما كم تجيب؟ تجيب مزارع وبيوت. الآن 100,000 ما تجيب سلع في السوق، سلع عادية من المنقولات في السوق. فهل نقول يرد المثل 100,000 100,000، ولا يرد قيمة 100,000 القديمة؟ نعم، نشوف كم كان قيمتها القديمة، كم تسوالها الآن، نجدها 100 مليون يمكن، نقول يرد 100 مليون. الجمهور أنا على أنه يرد المثل. قالوا بما أنه العملة موجودة، هذه هي العملة القديمة، ما ألغيت، المثل هو الذي يرد. قالوا طيب افترض أنك أنت أيها المقرض أبقيت 100,000 عندك، وبقيت عندك 30 سنة، نفس الشيء بتصير قيمتها هي نفس القيمة 100,000 الآن. فقالوا يرد المثل. افرض انك ما اقرضتها، حطيتها عندك بيت تجوري، ومرت 30 سنة، فهل ستكون الان اللي بيت تجوري 100 مليون؟ لا، ولا 100,000 المنخفضه؟ 100,000 المنخفضه، نفس الشيء، فيرد المثل. الحاله الثالثه الغاء العمله. حتى المذهب هذه الحاله الوحيده في النقود التي يرد القيمه، ألغيت العملة. قالت الحكومة خلاص العملة الفلانية ما يتعامل بها، ألغيت، وقد أقرضتك أنا من هذه العملة، فما الذي يرد؟ قالوا يرد القيمة. هنا نرد القيمة، اقرأ. وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة. هنا هذا إلغاء العملة، اكتب إلغاء العملة، إلغاء العملة، منع السلطان، خلاص ألغيت هذه العملة. نعم، أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله أي المقرض القيمة وقت القرض. القيمة وقت القرض قيمتها متى؟ يوم الإلغاء ولا يوم اقترضتها؟ يوم القرض. نعم، لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها، وسواء كانت باقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم. يقصد إذا كنت أنت أخذت اقترضت ذهب مكسر، دنانير مكسرة، فألغاها السلطان، قال ما تتعاملون بها، خلاص أن ترد القيمة من فضة، ما ترد القيمة من ذهب، حتى ما يكون ذهب بذهب أكثر منه، حتى ما يكون ذهب بذهب أكثر منه. نعم، وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان ويرد المقترض المثل، أي مثل ما اقترضه في المثليات. في المثليات، عند قوله في المثليات، اقرأ الحاشية. أي ويجب على مقترض رد مثل قرض من فلوس أو مكيل أو موزون. عند قوله مكيل أو موزون أكمل. لا صناعة فيه مباحة. اكتب هنا تعريف المثلي، مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. نعم، ويرد مقترض. اكتبه بعد ذلك، اكتب تعريف المثلي عند الحنابلة، اكتبه بعد ذلك. والراجح أن المثلي كل ما له مثل في السوق، كل ما له مثل في السوق. نعم. ويرد المختلط المثل أي مثل ما اقتراه بالمثليات، لأن المثل أقرب شبها من القيمة، فيجب رد مثل فلوس غلت أو اكتبوا رد المثل في المثليات لقوله ويرد رد المثل في المثليات. نعم. فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو غلت. هنا قال يجب الرد مثل الفلوس غلت أو رخصت. نعم. فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت أو كسدت. الثالثة، والكساد وشو؟ الانخفاض الحاد. الكساد هو الانخفاض الحاد. نعم. ويرد القيمة في غيرها من المتقومات. هنا اكتب رد القيمة في القيميات. نعم التميمي. نعم. رد القيمة في القيميات. نعم. وقلنا لكم أن المذهب عنده القيمة كل ما ليس بمثلي، فالأواني عندهم قيمية، بهيمة الأنعام عندهم قيمية، المعدودات عندهم قيمية، المزروعات عندهم قيمية، كل ما ليس بمكيل ولا موزون. والراجح أن القيمة هو ما ليس له مثل في السوق. نعم. ويرد القيمة في غيرها من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحو. طيب، هنا قلنا الشيء المال المقترض لا يخلو، إما أن يكون مثلي أو قيمي. المثلي يرد مثله، هنا المثلي إن وجد المثل رد مثله، وسيأتينا حالة ثانية هنا. القيمي لا يخلو من حالتين، القيمي الأمور المتقومة، إما أن يكون مما تنضبط صفاته فيصح السلام فيه، مما نستطيع أن نضبط صفاته بحيث نستطيع أن نسلم فيه، أو يكون لا تنضبط صفاته، تنضبط صفاته كبهيمة الأنعام الخروف، تنضبط ولا ما تنضبط؟ يصح أن أسلم في خروف ولا ما يصح؟ فيصح أن أسلم في خروف، فهنا قالوا تنضبط صفاته، والحالة الثانية لا تنضبط صفاته فلا يصح السلام. إن كان مما تنضبط صفاته، أو قبل ذلك، إن كان مما لا تنضبط صفاته كجوهر، الجوهر هل يجوز أن تسلم في جواهر؟ إذن لا يمكن أن تنضبط صفات الجوهر. طيب كيف نحدد قيمته؟ متى نحدد قيمته؟ أنا الآن أقرضتك جوهرة من الجواهر، ترد ماذا؟ قيمتها ولا مثلها؟ قيمتها متى؟ قالوا قيمتها يوم يقبضها المقترض، قيمتها يوم قبض المقترض لها. أقرضتك هذه الجوهرة اليوم 27/7، وما سلمتك إياها إلا بعد أسبوع 4/8، ما سلمتك إياها إلا في تاريخ 4/8. ومن المعلوم أن الجواهر ترتفع وتنخفض بسرعة. طيب، هل تنظر إلى قيمتها اليوم يوم عقد القرض، ولا قيمتها يوم 4/8 يوم الاستلام؟ يوم الاستلام. تنظر إلى قيمتها يوم القبض، يوم الاستلام. نعم، اقرأ. وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، وفيما يصح سلم فيه. طيب، قبضه. هذا إذن يوم، يقول قيمته يوم قبضه، يوم الاستلام، يوم قبضه. هل سبعة من سبعة لا، متى قبضت قلنا 4/8. طيب، أقرضتك خروف، الخروف أقرضتك إياها اليوم، وفي 5/8 وقت التسليم، متى نحسب قيمة الخروف؟ اليوم ولا 5/8؟ اليوم. هذا تنضبط صفاته الخروف، ما كانت تنضبط صفاته فإن قيمته يوم قرضه، متى قرضناه؟ اليوم. إذن هذا يوم قرضه قيمته يوم قرضه، هذا قيمته يوم قرضه، وهذا قيمته يوم قرضه. إذا ما الذي لا ينضبط بالصفات، لا تنضبط صفاته بالوصف، وما لا تستطيع أن تسلم فيه كالجواهر ونحوها، فيلزمك في القرض أن ترد قيمتها يوم قبضها. وما كانت تنضبط صفاته كالخروف وغيره كبهيمة الأنعام يلزمك قيمته في القرض يوم قرضه لا يوم قبضه. بمجرد العقد نحسب القيمة وترد القيمة يوم القرض وهو بيوم قبضك. أكمل. وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه فإن عوزا. وفيما يصح سلم فيه يكتبه أي ما تنضبط صفاته أو ما يمكن ضبط صفاته. وعند قوله في الجواهر اكتبوا أي ما لا يمكن أن تضبط صفاته في جوهر ونحوه. أي ما لا يمكن أن تضبط صفاته. نعم. فإن أعوز أي تعذر المثل فالقيمة إذا. طيب المثلي قلنا إن وجد مثله رد ماذا؟ مثله. جئنا نريد أن نرد المثل يوم الرد ما جئنا له مثل. يعني انقطع المثل من السوق، السلعة هذه يوم القرض كانت تباع في السوق ثم انقطعت. نرد ماذا إذا عوز المثل؟ نرد القيمة، لكن قيمته متى؟ قيمته متى؟ يوم القرض ولا يوم القبض؟ يوم القبض. قالوا لا يوم القرض ولا يوم القبض. أنت اقترضت تاريخ 27/7 وقبضت هذه النقطة، أو لنقول مثلا التمر. قبضت هذا التمر في 5/8. قالوا لا نلتفت لا ل 27/7 ولا 5/8. هو متى انقطع من السوق؟ قلنا انقطع من السوق ب 15 شوال. قالوا قيمته في 15 يوم إعوازه، يوم انقطاعه من السوق. يوم انقطاعه من السوق. إذا المثلي إن انقطع رد القيمة يوم إعوازه. إذا قيل ما الذي ما القيمة التي ترد في القرض؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون مثلي انقطع من السوق فيرد قيمته يوم انقطاعه. اليوم قيمته 1000 وبعد يوم القرض، ويوم القرض كان قيمته 1000 كذلك، ما بينهم إلا 5 أيام ما أثر في القيمة. يوم 15 شوال يوم انقطع من السوق كان مرتفع لأنه قل من السوق شيئا فشيئا، فارتفع سعره لقلته فصار ب 1500. انقطع في شوال ب 1500. إذا جاء يرد القرض رد القيمة يردها 1000 ولا 1500؟ 1500 يوم انقطاعه. أما إن كان قيميا لا تنضبط صفاته مما لا يصح أن يسلم فيه فترد قيمته يوم قبضه لا يوم قرضه. أما إن كان مما تنضبط صفاته كبهيمة الأنعام وغيرها فيرد يوم قرضه لا يوم قبضه. أتمنى أن المسائل واضحة. نعم. بس نسمع. نعم. العلة وش يعني بين يوم قرضه ويوم قبضه؟ قالوا هذا يرتفع وينخفض بسرعة، ارتفاعه وانخفاضه سريع، فما يضمنه المقترض إلا بقبضه، ما يضمن قيمته إلا إذا قبضه لسرعة الارتفاع والانخفاض. قالوا أما هذا فلا، هذا يكون ثابت في السوق، فبمجرد القرض يصل في ذمتك. نعم. لأنها حينئذ تثبت في الذمة ويحرم اشتراط كل شرط. اكتب هنا اشتراط المنفعة في القرض. تذكرون ربا الديون اللي قلت لكم مو جابين له طاري في باب الربا؟ جابوا له طاري في باب الربا؟ توه يجيب له الطاري. يعني اللي بيبحث عن ربا الديون يجده في باب القرض لا يجده في باب الربا. هنا المنفعة في القرض لا تخلو إما أن تكون للمقرض أو للمقترض. أما المقترض فهي جائزة بالإجماع، أصلاً ذات القرض منفعة للمقترض. كلامنا على المنفعة للمقرض ما حكمها؟ القاعدة عندنا كل قرض جر منفعة مشترطة للمقرض فهي ربا. كل قرض جرى منفعة مشترطة للمقرض فهي ربا. طيب وهذه واضحة جدا، صورها واضحة، سواء كانت المنفعة زيادة في القرض أو لا علاقة لها في زيادة في القرض، منفعة خارجية زيادة في القرض كأن تقول أقرضك 1000 على أنك تردها 1200، هذه واضحة ربا صريح. أقرضك ألف على أني أسكن دارك شهر، هذه كذلك واضحة ريبة تكون، أو تقول أقرضك ألف رديئة على أنك تردها ألف جيدة زيادة في الصفة، قالوا كذلك هذا ربا بما أنك اشترطت المنفعة، قالوا هذا لا يجوز. وهذا الاشتراط، وهذا الاشتراط منفعة مشترطة، سواء كان اشتراطا صحيحا أو اشتراط عرفي، اشتراط صحيح أو اشتراط عرفي. كيف اشتراط عرفي؟ أن يتعارف الناس على أن الذي يقرض أو على أن الذي يقرض فإن المقترض يرد له زيادة، فجاء المقترض ليرد الزيادة وقالوا ما اشترطنا هذا في العقد، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني الآن البنوك، الحسابات الجارية التي نضعها في البنوك ما توصيفها الفقهي؟ الحسابات الجارية التي نفتحها في البنوك مش توصيفها الفقهي؟ لو كانت وديعة لكان إذا دفعت له الألف رجع لك نفس الألف، رجع لك إياها بالرقم التسلسلي، هي ليست وديعة لأنه ما يرد لك العين، الوديعة ترد العين، إذا حطيت عندك أمان ترجعها نفسها لي. وإن كنا نسميها ودائع لكن هي ليست ودائع، في ودائع في البنوك، في صناديق ودائع التي يكون لها مفتاحين تفتحها وتحط الفلوس فيها ويغلق الصندوق مفتاحين، مفتاح معك مفتاح بأجرة طبعا ومفتاح مع البنك، ما ينفتح الصندوق إلا بالمفتاحين معا، تروح للفرع اللي جنبه تبي فلوسك تقدر؟ لا. إذن هذه هي الوديعة. أما الحسابات الجارية هي في الواقع قروض، أنت تقرض البنك، أي واحد يفتح له حساب ويضع فلوس في البنك فهو يقرض البنك، لأن البنك يأخذ الفلوس هذه ويشغلها في مشاريع للبنك طبعا وضمانها على البنك، ويبقي 10% يعني حتى لأجل السحب لأن الناس يسحبونها مباشرة، أما 90% فهو يشغلها البنك، فهو يقترض ما مو وديعة له. طيب البنك إذا رد لك الفلوس وزيادة كما في صناديق الاستثمار في الحسابات الاستثمارية، طبعا الحسابات الجارية ما يرد لك زيادة كل البنوك، لكن الحسابات الاستثمارية يرد النقود وزيادة، هل أنتم كتبتم زيادة شرط؟ لا. قد تكونوا وقد تكونوا ما كتبتموها، إذا ما كتبتموها تجوز الزيادة؟ لماذا؟ لأنها عرفية، لأنها عرفية. إذن هو الآن طبعا البنك هو المقترض وأنت المقرض، إذا أعطاك الزيادة فهو قرض جرى منفعة لك فهو ربا، فهو ربا. نعم يقرأ. ويحرم اشتراط كل شرط جرى نفعا، كان يسكنه داره يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه، لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط لأن القرض عقد إرفاق، فإذا اشترط المنفعة انقلب عقد معاوضة، وعقود المعاوضات لا بد فيهما إذا كان بين نقدين من التماثل وإن كان والتقابض والكلام المعروف هذا، وإنما حرم ربا النسيئة لأجل هذه الأمور. نعم. فإذا شرط فيه زيادة أخرجه عن موضوعه، وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكن دار طيب. بلا شرط. هنا إذا أهدى له هدية، المقترض أهدى للمقرض هدية بلا اشتراط فلا يخلو من حالات، الحالة الأولى أن تكون بعد القرض، بعد وفاء القرض، بعد وفاء القرض مطلقة، فهنا نقول خلاص انتهينا من القرض، في مشكلة بالهدية؟ لا إشكال في الهدية أبدا، أنا اليوم اقترضت منك بكرة رجعت لك بعد بكرة أعطيتك هدية، فيها مشكلة؟ لا إشكال فيها أبدا. الحالة الثانية أن تكون عند الوفاء، يعني أنا رجعت لك القرض ومع القرض زيادة، مو بعد الوفاء، عند الوفاء، قالوا فلا يخلو، إما أن تكون زيادة عينية أو زيادة في الصفة. زيادة في الصفة كأن أقرضك تمر جيد فترده، أو تمر متوسط فترده لي تمر جيد، هذه زيادة في الصفة لكنه صاع بصاع، قالوا هذا لا إشكال فيه، زيادة في الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، اقترض بكر ورد خيار الرباعية، رد أحسن منه وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء، فأعطاه صفة أحسن من الصفة الأولى أثناء القضاء، أثناء القضاء، قالوا هذا ما في إشكال. الإشكال أن يزاد في العين، كأن أقرضك ألف ريال تقول جزاك الله خير، خذ الألف وانت يسرت علي، خذ الألف ومئتين، زودتك 200 ريال. لماذا؟ لأنك يسرت علي، فهنا زيادة عينية لا زيادة في الصفة، فهي عند المذهب محرمة حتى لو لم تكن مشترطة. قالوا نقف عند النص، النص جاء في زيادة في الصفة، حديث البكر وأن الإنسان مده خيار باعي، زيادة في الصفة، فنجيز الزيادة في الصفة، لكن الزيادة في العين ما يجوز. هذا إذا كان متى؟ إذا كانت الزيادة عند القضاء، عند القضاء. إذا كان هناك المقترض صار يهدي للمقرض بعد القرض وقبل القضاء هدايا بدون اشتراط، يعني اليوم أقرضته 10,000، بعد أسبوعين يطق الباب ولده، السلام عليكم السلام، قال جزاك الله خير، هذا غدا من عندنا. بعد 3 أسابيع يطق الباب، السلام عليكم السلام، قال جزاك الله خير، هذا قلم. والمرة الثالثة هذه ساعة، ما بين اشتراط وأنا ما فكرت إنه بيهديني شيء، فبدأ يهدي لي، ما حكم أخذ الهدايا هنا؟ قالوا لا يخلو، إما أن يكون بينكم عادة، أصلا من حين كنت تتهادون؟ من قبل القرض تتهادون، شخص ما كل سنة بالعيد يهدي هدية لأخيه أو لابن عمه، بور رمضان ابن عمه أعطاه قرض وجاء العيد، عادتنا السنوية الهدية فأهديته، فيها مشكلة؟ نعرف أن الهدية لا لأجل القرض، إذن هذا لا إشكال فيه إن كان بيننا عادة. الحالة الثانية ألا يكون بيننا عادة، ما عرفت من الهدية إلا بعد القرض، فما الحكم إذن؟ قالوا لا يجوز للمقترض أو للمقرض أن يأخذ من هداياه شيء، ما يجوز تأخذ من هدايا شيء إلا في حالة واحدة، أن تحتسب الهدية من وفاء القرض. أنت كم أقرضته؟ قلت 10,000، وش هداك؟ قال هداني ساعة 2000، خلاص الألفين هذه تراها من القرض، إذا جاء يرجعك القرض لا تأخذ منه إلا كم؟ 8,000. أنت تنحرج إنك ترد الرجال، تنحرج، لكن إذا جاءك القرض قلت الله يهينك عطني 8,000 بس، إما أن تصالح له فتقول الساعة الباقية، أو تقول بما أنك بينك وبينه إحراجات ترى يكفيني منك 8,000، لكن ما تأخذ، نعم ما تأخذ 2000 الزايد. وقد ورد مثل هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف، من أقرض أخاه قرضا فأهدي له هدية فلا يأخذها، ولكن الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن سلام، وورد مثله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أن ابن عباس سأل أو سئل عن رجل سماك أقرض فصار يهدي لمن أقرضه أسماكا، فقال ابن عباس لا تأخذها إلا أن تحتسبها من القرض. هذا إذا ما كان بينكم عادة، إذا ما كان بينكم عادة اقرأ. وإن بدأ نعم نعم مناسبة، هذا مهم جدا، هو من العادة أن يدعوك أو لا يدعوك، إذا كان من العادة أن يدعوك وأنت من أقاربه فلا إشكال، لكن إن كان ما صار يدعوك إلا لما أقرضته قالوا لا هذا مثل الهدية. نعم ممكن يحصل مثلا تزوج فلان فحبيت اني اهديه، تقصد مناسبه خاصه، هو الهديه واضحه، ان كانت بسبب القرض فلا تؤخذ، ان كان بسبب اخر يهديه له الناس عاده فلا اشكال فيه. نعم جميع هذه الصور غير مشترطه، نعم كلها غير مشترطه، الشرط الاصل يبطل مباشره. نعم وان بدا به اي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطاه بعد الوفاء جاز، بعد الوفاء جاز مطلقا، بعد الوفاء جاز مطلقا. نعم لا قبله او اعطاه، لا قبله ما يجوز. نعم او اعطاه اجود بلا شرط جاز، او اعطاه اجود اي عند الوفاء بلا شرط جاز. اكتبوا اكتبوا ها، وهذا عند الوفاء، وهذا عند الوفاء، ويقصرون الزيادة هنا على زيادة الصفة فيجيزونها بلا شرط، أما زيادة العين فيحرمونها كأن يقرضه 1000 ويوفيه 1100 بلا شرط. فهذه محرمة في المذهب، وألف ومئة بلا شرط. أما زيادة العين فلا يجوز، كأن يقرضه ألف ويوفيها ألف ومئة بلا شرط، فهذه يحرمونها. اقرأ. لأنه صلى الله عليه وسلم استسلها بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم. بس دقيقة. نعم خلاص، هو أثناء الوفاء ألف ومئة، لكن ألف اليوم وبعد يومين هلية مئة؟ لا مثلا بعد ساعة هي واضحة، هل هي لأجل القرض أو لا؟ نعم. وقال خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه، أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا لم يجعلها. واضح، إذا جعلها عوض في القرض ما يجوز، لكن إذا جعلها ما له علاقة في القرض هدية بعدين لا إشكال. نعم. وإن تبرع المختلف اكتبوا الهدية مدة القرض، الهدية مدة القرض. نعم. وإن تبرع المقترض للمقرض قبل وفائه بشيء لم تجز عادته به قبل القرض، لم تجري عادته به قبل القرض، ما تجري العادة بينهما. نعم. لم تجري عادته به قبل القرض لم يجز، إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، إلا أن ينوي المكافأة بأن يحتسبها من القرض. شوف، أن يحتسبها من القرض أو أن يرد الهدية بهدية مثلها. أهداني ساعة، بكرة أهدي له ساعة، أو أهدي له قلب نفس قيمة الساعة، ما لي أحد على الآخر فضل، أنت هديتني وأنا رجعت لك الفلوس بس بطريقة أخرى. نعم. أو احتسابه من دينه فيجوز له قبوله، بحديث أنس المرفوع قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه وحمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة. اقرأ الحاشية. والحديث وإن كان في إسناده متكلم فيه فله شواهد كثيرة، منها ما في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام نحوه موقوفا. نحوه موقوفا. نعم. وله حكم الرفع لأنه لا مجال للاتيان فيه. نعم. أكمل. وإن أقربه أثمانا. طيب، عند قوله وإن أقربه أثمانا يفتح قوس، إلى صفحة 50 عند قوله رقم 3 ولو قال ضمني، عند قوله من جاهه أغرق القوس، هذه مسائل غير مهمة محذوفة، لو كان معنا وقت شرحناها لكن ما معنا وقت. طيب أكمل. أخذ جملة. ولو قال اكتبوا أخذوا أخذ الأجرة على الضمان، أخذ الأجرة على الضمان. آخر صفحة، صفحة 50، آخر جملة ما حكم؟ المفروض هذه الجملة ما يذكرها المؤلف هنا، المفروض يذكرها في باب الضمان، وهي من المسائل المهمة جدا في باب الضمان، فالشخص يقرأ باب الضمان من أوله إلى آخره ولا يجد هذه المعلومة، إنما ذكرها المؤلف في باب القرض. الضمان تعرفونه، وهي ما يسمى الآن بكفالة مالية، بالكفالة المالية، أني أقترض من شخص فآتي بشخص يكفلني، أحضر شخص يكفلني في مقابل هذا الشخص، فأنا أقترض من غنام وأقول لعبد الغني اكفلني، فالغنام إذا جاء يأخذ مني الدين ما استطاع يطالب من؟ يطالب عثمان عبد الغني، يقول أعطني الدين الذي أقرضته أحمد، هو دخل معك ضامن، دخل معك كفيل، وسنأخذه بإذن الله تعالى بعد درسين بإذن الله. هنا ما حكم من عبد الغني يقول لا أكفلك ما أضمنك إلا أنت كم اقترضت منه؟ قلت اقترضت منه 120,000، قال إلا تعطيني منها 1000، ما أضمنك إلا وتعطيني من هذه 1000، ما الحكم أنه يأخذ الأجرة على الضامن؟ قالوا لا يجوز. ليش ما يجوز؟ قالوا لأن الآن غنام إذا طلبني أنا، إذا طلب مني 20,000 فما سددت له 20,000 في الزاوية معنا، ما سددتها له، يطلب من عثمان، عثمان أعطاها 20,000، يوم أعطاها 20,000 عثمان وش يعتبر مصلح؟ يعتبر أقرضني 20,000 وسددها الغنام، يعتبر أنه أقرضني 20,000 وسددها الغنام، فعثمان الآن يمشي ولا يطالبني؟ يطالبني، وهو أخذ مني كم؟ 1000 ريال أجرة، ورجع له 20,000 وش صار؟ صار قرضا جر منفعة، هو الآن يعتبر أقرضني 20,000 وقد أخذ الأجرة 1000 على ذلك، فصار قرضا جر منفعة فيكون ربا. ظهرت الصورة؟ لأن الضامن إذا سدد عن المضمون فقد أقرضه، فإذا كان قد أخذ أجرة منه فهنا سيأخذ الدين والأجرة السابقة، فيكون أخذ قرض أو فيكون، فصارت المسألة إلى قرض جرى منفعة فيكون ربا. نعم. لو كان القرض جزء من لو كان كانت الأجرة جزء من ثمن القرض مثلا. نعم. يعني أحسنت. يقول الأخ يحيى: طيب غن عبد الغني عثمان عبد الغني يوم رد الغنام 20,000 ما طلب مني 20,000، طلب مني 19,000 على أساس إنه أخذ مني 1,000 سابقا، يجوز ولا ما يجوز؟ نقل الإجماع على التحريم، نقل الإجماع على تحريم أخذ الأجرة على الخمر. بنك البلاد الهيئة الشرعية التي فيه أجازت هذه الصورة، بنك البلاد الهيئة الشرعية التي فيه أجازت هذه الصورة، أي أنه إذا أخذ الأجرة على الضمان فإذا أنا سددت عنك ما أخذ كامل ما سدد، وإنما أخذ ما زاد عن الأجرة، يعني أقرض أنا ضمنتك بعشرين ألف وأخذت منك 1,000 وأنا سددت العشرين ألف أخذ منك 19,000 بحيث ما يكون قرض جرى منفعة. ولكن هذا القول محدث. ما معنى المحدث؟ ابن المنذر نقل إجماع على التحريم، معنى محدث أنه قول أحدث بعد انعقاد الإجماع، فلذا الراجح التحريم مطلقا، تحريم أخذ الأجرة على الضمان مطلقا. نعم. طيب انتهينا الآن، نقرأ بإذن الله تعالى بعد الصلاة من منار السبيل. الآن أسئلة. نعم. بنك البلاد وش يستفيد؟ ما استفاد شيء هو يقول أستفيد إذا هو سدد، يعني أنا ضمنتك يا سعود، أنا ضمنتك عند زياد وأخذت منك 1,000 على الضمان، ثم أنت يا سعود سددت، مو أنا اللي سددت عنك، استفدت أنا ولا ما استفدت؟ استفدت الألف. متى ما استفيد؟ إذا ما سددت وسددت أنا، هنا ما استفيد. فيقولون الفائدة تكون إذا سدد نفس المقرض، نفس المقترض، أما إذا سدد الضامن فلا يستفيد الضامن. نعم. لما المقرض ممكن قطعا أنه للمقترض، لأن المال المقرض ملك لمن؟ للمقترض ولا للمقرض؟ للمقترض. أنا أخذت منك 1,000 ريال بتاجر فيها، لي ولا لك 1,000؟ أنت فقط أرد المثل، بس أردك مثل 1,000 ولا قطعا هذه فائدة القرض اللي أتاجر فيها، أني كلها أنا ما خلاص تملكت تملكا تاما. في سؤال؟ نعم. الآن إذا أمديت العملة أسددني من عملة ثانية بنفس القيمة. نعم. طيب شيخ، هل إذا نزلت العملة بقول مثلا أقرضني بالريالات وبسدد بالدولارات؟ طيب قيمة الريالات اليوم بعد الهبوط، بعد الهبوط ولا قيمة بعد الهبوط؟ لأنها لم تعوز، هي مثلية، أعوزت ولا لم تعوز؟ لم تعوز، لم تعوز، إذا قيمتها في يومي. طيب استغفر الله. نلتقي بعد الصلاة بإذن الله تعالى من منار السبيل، إن كان هناك من سؤال واستفسار. نعم، بقي دقيقة واحدة. الاختبار اختبار المشاركة، اختبار المشاركة آخر المحاضرة الرابع الأسبوع القادم، اختبار هو آخر اختبار مشاركة حتى يعني نرفع درجاتكم قليلا، في اختبارات المشاركة قليل الذين أتوا بالدرجة الكاملة، شدوا حيلكم. هذا بالنسبة لاختبار المشاركة، يكون من حيث انتهينا من اختبار الأعمال الفصلية إلى نهاية المحاضرة الثانية من الأسبوع القادم. اختبار المشاركة في المحاضرة الرابعة، يعني في مثل فيما بعد الصلاة يوم الاثنين، والاختبار النهائي قلنا لكم آخر محاضرة في الفصل. شوف هي تعارض، لا ما في اسم تعارض في الفصل ده، يعني نحضر معكم إلى آخر الفصل بإذن الله تعالى. نعم، آخر محاضرة الاختبار الثاني، الاختبار الثاني هي آخر محاضرة في الفصل كله نصف الجسم. نعم، مو بأسبوع القادم، أسبوع الذي يلي 12 تقريبا 12 بالنهاية يا شيخ؟ لا، اختبار العمل الفصلية الثاني. طيب، من أراد أن ينصرف فلينصرف، متأخره ومن عنده عذر يأتي.